بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول الحج، ونتحدث حول هذا الموضوع من بعدين: البعد الأول البعد التاريخي لقضية الحج، والبعد الثاني البعد الفقهي لقضية الحج. أما البعد الأول وهو البعد التاريخي، فربما يظن البعض أن فريضة الحج فريضة طارئة في تاريخ الرسالات الإلهية، ولكن هذا التصور لا أساس له من الصحة. التشريعات الإلهية تتنوع إلى نوعين: النوع الأول التشريعات الإلهية الثابتة، والنوع الثاني التشريعات الإلهية المتغيرة. الشيء الذي يبدو أن التشريعات الثابتة ترتبط بقيم ثابتة، وأن التشريعات المتغيرة ترتبط بقيم متغيرة. إذا كانت القيم التي تكمن وراء التشريع قيما ثابتة، التشريع يكون تشريعا ثابتا، وإذا كانت القيم التي تكمن وراء التشريع قيما متغيرة، التشريع يكون تشريعا متغيرا. الشيء الذي يظهر من الروايات أن تشريع الحج كان من النوع الأول، يعني من التشريعات الثابتة. هذا التشريع وجد مع الإنسان الأول، بل وجد قبل الإنسان الأول، واستمر مع الأنبياء والرسالات الإلهية، وسوف يظل هذا التشريع حتى اليوم الأخير، يعني آخر إنسان يوجد فوق هذه البسيطة تشريع الحج، سوف يستمر إلى ذلك الإنسان. فإذن الحج بدأ مع الإنسان الأول، بل بدأ قبل الإنسان الأول، وسوف يظل إلى الإنسان الأخير. هذا يدل على أن القيمة أو القيم التي تكمن وراء تشريع الحج، هذه القيم قيم ثابتة. يعني الإنسان الأول كان يحتاج إلى الحج، والإنسان الأخير أيضا يحتاج إلى الحج. نبدأ على ضوء الروايات المروية في كتاب الكافي للكليني رحمة الله عليه، وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمة الله عليه، مع مرحلة ما قبل الإنسان الأول. الإنسان الأول هو أبونا آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. قبل آدم بألفي عام كان هنالك نوع من أنواع الحج، وكان هذا الحج يرتبط بقيمة الإنابة إلى الله والعودة إلى الله. الملائكة، الله سبحانه وتعالى قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذا الموقف من الملائكة، طبعا الملائكة لا يعصون، القرآن الكريم يقول عن الملائكة: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هذه الآية واضحة في عصمة الملائكة على نحو الإجمال. ولكن أحيانا واحد لا يقوم بذنب، ولكن يقوم بعمل لا ينبغي له، هذا العمل لا يعتبر معصية ولكنه خلاف الأولى. هذه الصلوات التي نصليها نحن ينقل عن بعض الصالحين أنهم عندما كانوا يتمون صلاتهم أدوا هذه الفريضة، الواجب سقط، لم يبق في ذمتهم شيء، ولكن كانوا يستشعرون الذنب تجاه الله تعالى. إحنا نصلي ونروح ولا نبالي، ولا يخطر ببالنا شيء عادة، ولكن الصالحون عندما كانوا يصلون بعضهم كانوا يشعرون أن هذه الصلاة التي صلوها لا تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، لا تليق بشأن الله سبحانه وتعالى، فكانوا بعد الإتمام يستغفرون الله من هذه الصلاة التي صلوها. يقول أستغفر الله من هذه الصلاة. وربما إحنا أيضا في بعض الحالات نشعر بهذا الشعور ونستغفر الله من هذه الصلوات التي نصليها. هذا الذنب؟ لا، هذا أداء لواجب، ولكن لم يؤد الواجب كما ينبغي، فيستغفر ويتوب وينيب. أكو هنالك نوع ثالث لا بأس أن نشير إليه في المقام من الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الإنابة إلى الله من القصور. النوع الأول الإنابة إلى الله من الذنب. النوع الثاني الإنابة إلى الله من ترك الأولى. النوع الثالث الإنابة إلى الله من القصور لا من التقصير. نمثل بمثال واضح على ذلك. المثال الواضح، تذهبون عند واحد يعاني من وجع في الرجل، هذا مضطر إلى أن يمد رجله أمامه، مجبور ما يتمكن، رجله مكسورة مثلا في حادث، ما يتمكن أن يثني رجليه، فعندما تجلسون أمامه رجله ممدودة، هذا يعتذر منكم، يقول أنا أعتذر منكم، أنا ما أقدر أكثر من هذا، هذا الذنب؟ هذا مد الرجل؟ لا، ما فعل ذنب، هذا ترك للأولى، يعني فعل خلاف ما ينبغي له، هذا ما يتمكن أكثر من هذا. ولكن هذا المريض يشعر بالقصور، يعني واقع في حال ما يتمكن ينفك عنه، ماذا يفعل؟ ولكن هو هذا الإحساس وهذا القصور يدفعه إلى أن يعتذر منه، هذا نوع ثالث. يمكن لعله كما يشير بعض العلماء أن استغفار الأئمة صلوات الله عليهم كان من هذا النوع الثالث، عندما كانوا يستغفرون، عندما كان مولى الموحدين صلوات الله عليه يقول اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، ربما كان من هذا النوع الثالث، لأنهم يشعرون الإمام مجبور أن يأكل ما يتمكن، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، الإمام مجبور أن ينام، النبي مجبور أن ينام، ربما يكون واجب عليه، لأنه إذا واحد ما ينام، إذا واحد ما يأكل، إذا واحد ما يشرب، هذا إلقاء للنفس في التهلك. ولكن لعل الإمام يحب أن يكون دائما في خدمة الله، متفرغ للعبادة بمعناها الخاص، هذا الشعور بالقصور يدفعه إلى الاستغفار. ويدفعه إلى التوب. هذا الموقف من الملائكة لعله كان من النوع الثاني، كلامهم لعله يوحي بعدم تقبل هذا الأمر. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ تخلق هذا البشر الذين يفسدون في الأرض، الذين يقتل بعضهم بعضا. فأعرض الله عنهم. الرواية في الكافي تقول: على أثر هذه الكلمة الله تعالى أعرض عنه. ماذا كان مظهر هذا الإعراض؟ هنالك رواية ثانية في البحار تقول: إن الله تعالى أبعدهم عن عرشه. هؤلاء كانوا مطيفين بعرش الله، كانوا حول عرش الله، الله تعالى أبعدهم عن عرشه. فأنابوا إلى الله واستغفروا الله واستجاروا بالله. الله سبحانه وتعالى أمر ملك من الملائكة أن يبني بيتا في السماء الرابعة بحذاء العرش. السماء الرابعة وين؟ لا نعلم. بعض المفسرين يحتملون أن كل هذه السماء التي فيها النجوم كلها بأبعادها التي لا يمكن للعقل أن يتصورها، هذه كلها السماء الأولى. الله تعالى يقول: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هذا الملك بنى بيتا في السماء الرابعة، وأخذت الملائكة تطوف حول ذلك البيت. كل يوم كان يأتي 70,000 ملك ويطوفون حول هذا البيت ويستغفرون الله سبحانه وتعالى. فغفر الله لهم بذلك. وفي حديث، هذا الحديث في سفينة البحار للمحدث القمي رحمة الله تعالى عليه، أن هذا البيت، البيت المعمور، يطوف به كل يوم 70,000 ملك كل يوم، لا يعودون إلى يوم القيامة. كم من الملائكة إلى الآن طافوا حول هذا البيت؟ لا نعلم. كل يوم يطوف به 70,000 ملك. الله سبحانه وتعالى جعل البيت المعمور وسيلة للتوبة على الملائكة. الله سبحانه وتعالى أيضا جعل وسيلة للتوبة على بني آدم، وهذا البيت هو الكعبة. الله سبحانه وتعالى جعل البيت المعمور بإزاء العرش، وجعل الكعبة بإزاء البيت المعمور، يعني إذا يخرج هنالك شعاع من الكعبة هذا الشعاع ينتهي إلى البيت المعمور. فالكعبة موضوعة بإزاء البيت المعمور، والبيت المعمور موضوع بإزاء العرش. الله سبحانه وتعالى جعل البيت المعمور وسيلة لتوبة الملائكة، وجعل الكعبة وسيلة لتوبة آدم وأبناء آدم. هذا هو الحج الأول بتلك الصورة التي ذكرناها. الحج الثاني كان حج أبينا آدم بعد هذه القضية بألفي عام. الله سبحانه وتعالى عندما أهبط آدم من الجنة جعل له وسيلتين للتوبة. الوسيلة الأولى: فتلقى آدم من ربه كلمات. هذه الكلمات أن الله سبحانه وتعالى علم آدم أن يقسم عليه بأحب خلقه إليه، وهم محمد صلى الله عليه وآله. وعلي وفاطمة والحسن والحسين. آدم أقسم على الله بهذه الأسماء الخمسة الطيبة فتاب الله عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه التوبة الأولى. أما التوبة الثانية، هذا في القرآن الكريم، التوبة الثانية كانت مرتبطة بالحج. وهل تبقي التوبة الأولى مجالا للتوبة الثانية؟ إذا واحد تاب الله عليه أكو مجال للتوبة الثانية؟ الجواب نعم. التوبة لها درجات ولها مراحل. الآن نمثل بمثال واضح: إذا واحد فعل ذنبا ثم ندم على ذلك وصمم على أن لا يعود وقال أستغفر الله، الله يتوب علي أو لا؟ بهذه الشروط الثلاث. إذا واحد قام بذنب ندم وصمم على أن لا يعود وقال أستغفر الله، الله يغفر إلى الولا قبل التوبة. ولكن هذه المرحلة الأولى أصل التوبة، ولكن يوجد هنالك كمال للتوبة. هذه مرحلة ثانية. كيف يكون كمال التوبة؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى ذلك، يذكر الشرائط الستة للتوبة أو نحوها. مثلا من جملة هذه الشرائط أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية. إذا واحد فعل معصية خلي يفعل عمل تقربا إلى الله، عمل شاق، يعني يوم من الأيام يقوم ويصلي صلاة الليل مثلا إذا كان شاقا يتذوق هذا الألم كما تذوق حلاوة المعصية، هذا شرط، لكن مو شرط في أصل التوبة، شرط في كمال التوبة. المرحلة الثانية لآدم كانت شرطا في كمال التوبة، الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن يحج، فجاء وحج وذهب إلى مشعر وإلى عرفات وإلى منى ورمى الجمرات، هذا رمي الجمرات كان في عهد آدم وفي حج آدم. هذه القضية لا تتعلق بنبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام، لا، حتى آدم رمى الجمرات الثلاث يعني في مكانه وحلق في الحديث تواضعا لله، لأنه الإنسان عندما يحلق يشعر بنوع من الذل، هذه حالة التكبر تنخفض، وحلق وطاف حول البيت، عندما أكمل الطواف جاء إلى الملتزم. الملتزم الإخوة الذين ذهبوا إلى الحج يعرفون مكان الحجر الأسود الذي يبدأ منه الطواف، بعد الحجر بفاصلة قليلة يوجد هنالك باب الكعبة، الباب، هذا الجدار الذي يفصل بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا الفاصل القليل يقال له الملتزم. وأكو هنالك تأكيد كبير، إذا واحد يتمكن يأتي إلى هذا المكان ويقر لله سبحانه وتعالى بذنوبه، أكو تأكيد في الروايات على ذلك. جاء آدم إلى هذا المكان والتزم هذا المكان وقال يا الله إن لكل عامل أجرا، أنا أريد أجري، فقال الله سبحانه وتعالى قد غفرت لك. قال يا رب وذريتي، آدم كان بفكرنا أيضا، فقال يا آدم من جاء منهم إلى هذا المكان وأقر فيه بذنوبه واستغفر كما استغفرت غفرت. هذا حج آدم، وحج من بعده نوح، وحج من بعده إبراهيم، وحج معه إسماعيل، وحج موسى ومعه 70 نبيا من الأنبياء، وحج عيسى بن مريم إلى بيت الله، وحج سليمان ومعه الجن والإنس والطير، وحج يونس ابن متى. وفي الروايات واحد عندما يلاحظ يجد أن كل واحد منهم الذين ذكروا بعضهم في الروايات كان له دعاء معين وكانت له تلبية معينة، هذه التلبية اللي الآن احنا نقرأها التلبية المستحبة، التلبيات الأربع الأولى هي الواجب، أما التلبيات المستحبة مقاطع منها مأخوذة من تلبيات الأنبياء السابقين. مثلا هذه الكلمات لبيك ذا المعارج لبيك، هذه الكلمة مأخوذة من تلبية خاتم الأنبياء محمد. في ضمن التلبية هذه الكلمة لبيك ذا المعارج لبيك، هذه الكلمة مأخوذة من نبينا صلى الله عليه وآله. مثلا موسى بن عمران عندما لبى ومعه 70 نبيا كان يقول لبيك يا كريم لبيك. الآن موجودة هذا في التلبيات المستحبة، هذه مأخوذة من تلبية موسى. عيسى بن مريم عندما كان يلبي كان يقول لبيك عبدك ابن أمتك لبيك. احنا في تلبيتنا موجود لبيك عبدك وابن عبديك لبيك. يونس ابن متى صاحب الحوت كان يلبي بقوله لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، هذا موجود في تلبيتنا، كأن هذه التلبية مأخوذة من تلبيات الأنبياء. إحنا هذه الكلمات التي نقولها هي الكلمات التي قالها الأنبياء وقالها الأولياء. هذه الأماكن التي نذهب إليها الإنسان إذا يعيش بقرب عظيم من العظماء، عظيم من العظماء، هذا كان شيء مهم. مثلا إذا أكو مدرس عظيم هذا كان متعارف، التلاميذ كانوا يطون البلاد الشاسعة يروحون يتعلمون عند، لأن هو نفس العظيم مؤثر، رؤية العظيم مؤثرة، أن يعيش الإنسان بقرب العظيم مؤثر. هذه الأرض التي نذهب إليها أرض مشى عليها الأنبياء، مر في هذه الأراضي آدم ومر فيها نوح ومر فيها إبراهيم ومر فيها موسى ومر فيها عيسى ومر فيها أمير المؤمنين ومر فيها الإمام الحسن المجتبى. هؤلاء الذين يذهبون إلى ذو الحليفة، من ذو الحليفة يذهبون إلى مكة مسجد الشجرة. في هذا الطريق أو نحو هذا الطريق، يعني في هذه الفاصلة بين ذو الحليفة وبين مكة، الإمام الحسن المجتبى مشى في هذا الطريق إلى الحج ماشيا 25 مرة حافيا، حوالي 400 كيلومتر، وفي بعض الأسفار تورمت قدماه. الإمام الصادق مشى في هذه الأراضي. عند الحجر الأسود بقربه 70 من الأنبياء دفنوا هنالك كما في الرواية، وفي بعض الأحاديث إن هؤلاء الأنبياء ماتوا جوعا. 70 من الأنبياء، أنتوا إذا تروحون إلى قبر أبو ذر في الربذ، أبو ذر رجل مؤمن ولي من أولياء الله مات جوعا، هو الحضور على قبر أبي ذر أي معنوية يعطي للإنسان؟ واحد يقف على قبر إنسان مات في سبيل الله جوعا بقرب الحجر الأسود، 70 واحد من أنبياء الله مدفونون هناك وماتوا جوعا، واحد يروح في هذه البقاع قطعا يغير فيه. هذه الروحانية التي يشعرها الحجاج هذه ببركة أنفاس الأنبياء الذين هنا، الأولياء الذين هنا. في مسجد الخيف في الروايات أكو صلى في مسجد الخيف 700 نبي من أنبياء الله. هذه الأراضي أراضي مباركة، الإنسان ينبغي عليه بقدر الإمكان، إلا إذا واحد عنده عذر، المعذور له عذر. ولكن في الرواية أكو أطعم عيالك الخل والزيت وحج به، حتى هالشكل. أكو في الأحاديث اقترضوا واذهبوا إلى الحج، إذا واحد ما عنده مال مستحب إلى أن يقترض ويذهب إلى الحج، فإنه دين مقضي. في الأحاديث، هذه الرواية في الكافي موجودة أو في الوسائل، البارحة رأيت هذه الرواية، أن الإمام الصادق كان مريضا لا يتمكن أن يمشي، فوضع في شيء يشبه المحمل أو ما أشبه ذلك، وكان يحمل ويطاف به حول البيت. فجاء رجل وقال للإمام: أنت على هذا الوضع وتحج؟ قال: إني سمعت الله تعالى يقول ليشهدوا منافع له. يعني أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يحجون حتى على هذه الحال. هذه الأراضي أراضي مباركة، فيها آثار الأنبياء، فيها أنفاس الأنبياء، فيها آثار الأئمة صلوات الله عليهم. فينبغي أن لا يحرم الإنسان من هذا الفيض. الوقت ضاق بنا، نقتصر على بيان مسألتين. المسألة الأولى الاستطاعة، مو معناها أن واحد يملك فلوس الحملة، هذا مو معنى. إذا واحد يتمكن يروح للحج، يعني حجة الإسلام، الحجة الأولى الواجبة، حتى إذا يتمكن يروح بالسيارة، إذا كانت السيارة من شأن طبعا، يجب عليها أن يذهب. الالتحاق بحملة لم يذكره الفقهاء شرطا من شروط الاستطاعة. حتى إذا واحد يتمكن أن يذهب بالسيارة، إذا يتمكن أن يذهب إلى مكة فقط دون المدينة، واحد أمواله تبلغه إلى مكة فقط ما يقدر يروح للمدينة، وإن كانت زيارة المدينة ضرورية، إذا واحد يقدر ولم يذهب إلى المدينة فقد جفى رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا واحد يتمكن يذهب إلى الحج ولو ينام على الرصيف يجب عليه. كثير من العلماء كانوا يذهبون إلى الحج وينامون على الرصيف. كثير من الشخصيات الاجتماعية حتى في هذا البلد نقل لي أنه كانوا يذهبون إلى الحج وكانوا ينامون على الرصيف. إذا هذا من شأنه، مرة واحد مو من شأنه، إذا مو من شأنه مو واجب عليه. أما إذا كان ذلك من شأنه فيجب عليه ذلك. إذا واحد عنده ملك إضافي، الملك الإضافي مو يعني بيت السكنة أو السيارة اللي يحتاج إليها أو وسائل العمل اللي يحتاجه، لا، عنده بيت إضافي، عنده سيارة إضافية، المرأة إذا عندها حلي إضافية لا تحتاج إليها وليس من شأنها، الفقهاء يقولون يجب عليهم أن يبيعوا هذه الأشياء الإضافية ويحجوا بها. فالاستطاعة مو يعني فتشي كبير. البارحة أحد الإخوة كان يقول إن فلاناً ذكر لي إنه حج حجا كاملا مع مجموعة 7 نفرات ب50 دينار، قال حج طبيعي أيضا. فإذا واحد يتمكن من الحج الواجب بأي مقدار يجب عليه الحج الأول يعني، إذا كان ذلك مناسبا لشأنه. المسألة الأخرى أنه الأفراد الحديث البلوغ، إحنا نظن أنهم ذول أطفال، لا ذول مو أطفال، ذول بالغين. إذا البنت أكملت 9 سنوات ودخلت في 10، هذه بالغة، هذه كالمرأة الكبيرة تعتبر من الناحية الشرعية. عادة النساء لعله يبلغن بالعمر، يعني يكملون 9 ويدخلون في 10. طبعا الملاك والمقياس السنين الهجرية القمرية، لا الهجرية الشمسية ولا الميلادية. إذا كملت 9 سنوات هجرية قمرية وكانت مستطيعة يجب عليها الحج، حتى إذا ما عندها محرم. المحرم مو شرط أن تذهب مع إنسان أمين أو قافلة أمينة، هذا هو، هذا بالنسبة إلى الفتيات. بالنسبة إلى الأولاد يبلغون عادة في بلادنا، هذه البلاد ربما في حدود 13 12 14 في هذه الحدود، لا يبلغون بالعمر وإنما يبلغون بعلامات أخرى الحدود. فإذا توفرت تلك العلامات في 12 أو 13 أو 14 وكانوا مستطيعين يجب عليهم الحج. نكتفي بهذا المقدار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذا التوفيق العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.